أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه، أما بعد، أهلا بكم في حكاية جديدة ومع حرف جديد، هو حرف النون. حرف إيه؟ النون. طيب النون بتخرج منين؟ ده اللي هنقوله دلوقتي، بس بعد ما سمعونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. النون، والنون، ابن الجزري يقول: والنون من طرفه تحت جعله. النون بتخرج منين؟ من طرف اللسان مع ما بعد اصول الثنايا. اصول الثنايا ايه؟ هي الثنايا، شايفين حضرتك السنتين دول اللي هم في مقدمه الايه؟ الفم، اسمهم الثنايا. انا لساني، طرف لساني بيلتصق، بص حضرتك كده، بيلتصق بايه؟ دي الاصول، يعني ده الطرف، ده الاصول، عند التقال ايه الاسنان باللثه، بعديها بسنه بسيطه كده بيلتقي الايه؟ اللسان. قولوا كده ان، ها عرفت المخرج؟ مش سامع حد؟ ان، ايوه كده كده مظبوطه ان شاء الله. طيب النون عرفنا مخرجها، صفتها ايه؟ النون لها صفات ست، خمس صفات من ذوات الاضداد اللي هي ليها ضد، وصفه ملهاش ضد. طيب ايه هي الصفات؟ اول صفه قابلنا وهي الجهر. الجهر يعني ايه؟ خلاص بقى مش هنقول تاني. يعني النون من الحروف اللي ما بيمشيش فيها النفس، يعني بينقطع عندها النفس، ما ينفعش امشي نفس في الايه؟ في مخرج النون. طيب الصفه الثانيه بعد كده التوسط. ليه؟ لانها من حروف لين، عمر، زي اللام، زي اللام اللي كنا بنتكلم عليها بالايه؟ بالامس. طيب النون مقطوعه النفس والصوت بيجري فيها فتره زمنيه بسيطه، لان التوسط معناه جرينا الصوت فتره زمنيه بسيطه، اقل من الرخاوه واكثر من الشده، يعني لا بينقطع الصوت ولا بيجري الصوت بشكل كبير، بيبقى حاجه بين الاثنين. طيب الصفه اللي بعد كده الاستفال. الاستفال يعني خلاص بقى حفظنا الترقيق. الصفه اللي بعد كده الانفتاح، وهو انفتاح ما بين الفكين وعدم التصاق اللسان بسقف الحنك. الصفه اللي بعد كده وهي صفه الاصمات، وقلنا صفه معنويه. دي الصفه الخامسه، كده خمس صفات نقولهم تاني واحفظوا معايا. احنا ممكن نحفظ صفات الحروف من خلال البرنامج ده ان شاء الله. الصفه الاولى جهر، انقطاع نفس، توسط، جران صوت فتره زمنيه بسيطه، ها ايوه ناس بتقول معايا اهي، استفال يعني ترقيق، انفتاح، انفتاح ما بين الفكين. الصفه الخامسه وهي الاصمات، والصفه المعنويه. الصفه السادسه وهي صفه اختص بها حرف الميم والنون، ملازمه ليهم على طول، وهي صفه الغنه. صفه ايه؟ الغنه. ما ينفعش اجيب نون من غير غنه، ما ينفعش. طيب احنا مش قلنا نون دلوقتي؟ طيب نمسك بقى مخرج الغنه نقفله كده. مخرج الغنه فين؟ منين؟ من الخيشوم، من الانف. طب لو انا قفلت الانف خالص هجيب نون؟ بصوا كده، ما تجيش خالص، اجيب الحرف اللي جنبيها كاني اجيب الدال، لان الدال تحتيها على طول. ايه ده؟ يعني انا مهم قوي ان انا اطلع الصوت من هنا؟ النون الغنه مصاحبه ليها، بس الغنه بقى ليها مقدار، ما ينفعش ان انا اجيب نون ساكنه وازود فيها الغنه الا في بعض الحالات. طب ايه حكايه التنوين ده؟ هو التنوين هو النون؟ التنوين ده عباره عن نون زائده بس. بتسقط امتى؟ لما اقف على الايه؟ على التنوين. لكن لما بوصل ليها احكام، منها الاخفاء ومنها الاظهار، منها انها تظهر ومنها انها تضغم. يعني التنوين ياخد حكم النون لانه زيها بالظبط، زيها. اما اقول سماء، اقول مثلا ايه؟ سماء، سماء، انا جبت نون اهو بس مش مرسومه معايا. فطالما مش مرسومه يبقى عندي ايه؟ بتسقط مني عند الوقف عليها، فبنسميها نون زائده. يعني التنوين هو النون، بس نون زائده مش نون اصليه من بين الكلام. طيب احنا اتكلمنا على الصفات واتكلمنا على النون مخرجها. طيب حالات النون سبع حالات، خلاص احنا حفظنا، نقولهم طيب وتقولوا ورايا برضو زي ما تعودنا. ان، بس، الله يكفيها كده، ده احنا يا شيخ بنزودها شويه، بنقول ان، لا لو زودت شويه يبقى انت عملت غنه مبالغ فيها، وزمن صوت في الحرف مش موجود، لان احنا التوسط زمن جريان الصوت فتره بسيطه قوي، ما تزودش عن كده. يبقى ايه؟ ان. طب الحاله الثانيه نا، الحاله الثالثه نو. نلاحظ حاجه ان في غنه على طول. طب بصوا كده، لو اقول مثلا ايه؟ دو دو، اجيب النون المضمومه ما تجيش معايا خالص. ليه؟ لان قفلت مخرج الغنه. لازم الغنه تبقى موجوده مع النون في كل حالاتها. طيب نا نو المشدده ان، بس المشدده هنا بقى هاخد زمن زياده شويه. ليه؟ لانها بتاخد معايا زمن حركتين، يعني ايه يا شيخ؟ يعني بغن حركتين. اقول ايه؟ ان انو اني، وده في النون بس، ده في النون والميم بس، لكن باقي الحروف عند التشديد ما بزودش الزمن. ليه؟ هي كده متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراها كذا، ان النون كانت بتاخد زمن طويل شويه، وقدروا العلماء بحركتين. يبقى المشدده اقول ايه؟ ان انو اني. هتلاحظوا حاجه انا بحاول اعملها، ان انا اخلص الايه؟ الضمه. انو، ما اقولش انو نو، لان الحركه ما فيهاش غنه، الغنه في النون، اول ما اخرج من النون واخش على الحركه خلاص ما فيش عندي غنه. طيب خلاص جبنا حالات النون. اني دي الحاله السابعه، حالات النون سبعه، خلاص عرفناهم، عرفناهم. طيب النون ليها حكم مهم جدا، او ليها احكام، حتى بيسموها العلماء احكام النون الساكنه والتنوين مع بعض الحروف في القران. هنقولهم بشكل سريع عشان نعرف. انا مقصودي من ان انا اتكلم على احكام النون الساكنه ان انا ابين بس كيفيه نطق الايه؟ الاحكام ديت. طيب نقول كده، اول حكم بيقابلني هو اظهار النون عند كام؟ عند ست حروف. ايه هم؟ همزة، هاء، عين، حاء، غين، خاء، اللي هم حروف الحلق. فكنا لما اتكلمنا على حروف الحلق قلنا ايه؟ همزة، هاء، عين، حاء، غين، خاء. الست حروف دول بتظهر عندهم ايه؟ النون الساكنة، والتنوين ايضا بيظهر عندهم. زي ايه؟ ينأون. ما اقولش ينأون لان كده عملت اخفاء، ولا اقول ينأون لان زودت الزمن زيادة. خلاص؟ يبقى عندي ست حروف بظهر عندهم النون الساكنه والتنوين. طيب عندي ايه كمان تاني؟ عندي ست حروف بضغم فيهم النون الساكنه والتنوين، اللي هم ايه؟ جمعهم الجزري في الجمزوري في قوله يرملون، يرملون، الياء والراء والميم واللام، ها، والواو والنون، ست حروف. بس عندي حرفين منهم الادغام عندي ايه؟ كامل. كامل يعني ايه؟ يعني بضغم من غير غنه، اللي هم اللام والراء بس. طب حقا كده، اما اقول من ربهم، لو هضغم ما اقولش من ربهم، ما ينفعش. ليه؟ لان الادغام بينتج عنه ايه؟ ها خلاص حفظنا دي قاعده نحطها قدام عينينا على طول. اي ادغام في القران ينتج عنه ابدال الحرف الاول المدغم بحرف مماثل الحرف الثاني، بحرف زي الثاني بالظبط. اقول ايه؟ مر، الله فين النون؟ خلاص ادغمت ما بقاش في نون. طيب امال امتى بيفضل الغنه معايا في حال الادغام؟ مع الواو والياء، وفي خلاف مع النون والميم هل ادغام كامل ولا ناقص. خلينا ايه في المشتهر ان هو ادغام ايه؟ ناقص. الاربع حروف دول بيبقى فيهم ادغام ناقص. ناقص يعني ايه؟ يعني بظهر الغنه وانا بضغم الايه؟ النون. اما اقول مثلا من ولي مع الواو، اقولها ازاي؟ اقول ميو، انا بجيب واو ايه؟ واو بس فيها غنه، لان الصفه فضلت موجوده بتاعت الغنه بس مع الواو. اقول ايه؟ من ولي من يقول مع الياء. تمام. طب الادغام هنا ما جاش كامل؟ النبي عليه الصلاه والسلام قراها هكذا. يبقى الادغام عندي في ناقص وفي كامل، ركزوا معايا. اذا كان كامل مع لام وراء، اول ما تقابلني نون وبعديها لام، نون ساكنه او تنوين، بعديه لام او راء محرك، طبعا لازم يكون محرك، بعمل ايه؟ بشيل النون واحط لام او راء حسب الحرف اللي جاي بعديه. طب لو الست الاربع حروف التانيين اللي بعد كده نون ميم واو ياء، لازم يبقى في غنه بتمشي معايا. خلاص عرفنا. طيب ادي سته اظهار، همزه، هاء، عين، حاء، غين، خاء، وعندي سته ادغام اللي هم ايه؟ اللام والراء والميم والنون والواو والياء. سته وسته كام؟ 12. عدوا معايا عشان انا محتاج العدد ده دلوقتي. عندي حرف تاني بس بيتعمل فيه حاجه اسمها الاقلاب. ايه هو؟ لو التقت النون الساكنه والتنوين مع الباء بس. ايه اللي بيحصل؟ ان انا ببدل النون الساكنه او التنوين بميم، عشان كده اقلاب، بقلب النون الساكنه والتنوين الى ميم، وبخفي بعد كده الميم في الباء. طب نجيب مثال عشان نعرف، عشان بالمثال يتضح البيان. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. من بعد، اقولها ازاي؟ من، تحس كده انا بخفي ميم مش باء مش نون. طب ليه؟ العلماء استنبطوا حكم بيسموها علة الأحكام، قالوا إن علة إبدال النون أو التنوين بميم لقرب الميم من مخرج الباء. الميم بتخرج منين؟ أم، من الشفتين، والباء بتخرج منين؟ اب من الشفتين برضه. فقالوا ان دي العله، لكن مش عشان كده عمل النبي عليه الصلاه والسلام قراها هكذا، لكن النبي قراها كذا. العله دي معناها العلماء بيجتهدوا وبيقولوا ليه النبي عمل كده، فبيجتهدوا في علل، يجيبوا عله. ماشي، يبقى انا بدل النون الساكنه والتنوين ميم عند الباء، يبقى كده عندنا 6 و6 وايه وحرف الباء كم حرف كده؟ 13 حرف. حروف اللي جايه كم حرف؟ لا يا شيخ مش 28، هم 29. قول لي لا دول 28، لا 29، هم 29 حرف. بس الالف ما ينفعش يخش في الموضوع دوت، لان الالف عمره الالف لا يكون الا ساكن، ما ينفعش يجي بعد نون ساكنه او تنوين ساكن، ما ينفعش. فعشان كده هنشيل الالف، ويفضل عندنا كام؟ 28 حرف. 28 حرف قلنا كده، بعد كده 13 اللي احنا قلناهم، يتفضل معايا 15 حرف. ال 15 حرف دول فيهم ايه؟ اخفاء. اخفاء يعني ايه؟ بخفي النون الساكنه او التنوين عند حرف من حروف الاخفاء دي. طب ايه الحروف دي عشان اعرفها؟ جمعهم الامام الجمزوري في قوله في 5 من بعد 10 رمزها في كلمي هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقد في تقا ضع ظالما. طيب نجيب مثال بس كده، بلاش الحروف دي كلها وبلاش اللي انت قلته ده كله، هنجيب مثلا ايه حرف مثلا زي الشين مثلا، من شري، من شري، او الشين دي من الحروف دي او من الحروف ال 15 دول الفاضلين. ما احنا ما عدا بقى اللي احنا قلناهم ال 13، كل الحروف اللي بعد كده دي فيها اخفاء. اقولها ازاي بقى الاخفاء؟ اقول من شري، وناخد بالنا من حاجه، ان انا عندي الاخفاء بيتبع حركه، بيتبع تفخيم وترقيق ما بعده. ازاي؟ يعني لو بعد النون الساكنه او التنوين حرف مفخم، الغنه تفخم. زي ايه؟ من طيبات مع الطاء، ما اقولش من طيبات، ما ينفعش. الغنه تتبع ما ايه؟ ما بعدها. وفي قول جميل جدا لاحد العلماء يقول وتتبع ما قبلها الالف والعكس في الغنه الف او عرف. يعني الالف يتبع ما قبله في التفخيم والترقيق، اذا كان قبله مفخم يفخم، قبله مرقق يرقق. الغنه العكس، اذا كان قبلها مفخم تفخم، اذا كان بعدها يعني الالف ما قبله والغنه او النون ما بعدها. وتتبع ما قبلها الالف والعكس في الغنه الف، يبقى الغنه تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. خلاص عرفنا. انا كنت عايز اقول ده بس عشان نحقق الهيئات. ما ينفعش ان انا اقول ينفقون، هي انا داخل على فاء ولا داخل على حرف مرقق ولا حرف مفخم؟ انا داخل على فاء مرققه، يبقى ينفقون، ما اقولش وده شائع ومنتشر. يبقى الغنه لابد ان انا ايه؟ تتبع ما بعدها، اذا كان بعدها مفخم بفخم الغنه، اذا كان بعدها مرقق برقق الغنه. يبقى احنا بشكل سريع قلنا احكام النون الساكنه والتنوين عشان ناخد بالنا من تطبيق الكلام ده كله. يبقى عندي النون اذا شددت باخد ايه؟ باخد زمن حركتين، واللي بيقاس بالحركات في التشديد الميم والنون فقط، ما عنديش حرف تاني يقاس بالايه؟ بالحركات، الميم والنون فقط، واحنا معانا حرف النون النهارده. طيب النون اخطاها ايه؟ صلى الله عليه الصلاه والسلام. اول خطا بيقابلني هو عدم تمكين التوسط وتحريك النون. طب نقول خطا خطا، طيب ما تلخبطناش. عدم تمكين التوسط، اقول انعمت، هي انعمت ولا انعمت؟ انعمت. شفت انا قلتها ازاي؟ يبقى لازم ما اقولش، ما ازودش الزمن شويه. كتير من اخواننا الاداء بتاعه بيغلب شويه والحماس بتاخده في القراءه، وعايز يعمل اداء يقول ايه؟ صراط الذين انعم انعم ان، راح فين يا عم؟ ما ينفعش كده، لا نخلي الزمن اقل من كده. انعمت انعمت. طب الخطا التاني اللي احنا قلنا عليه هو تحريك النون، بنسمع كتير قوي وده في الفاتحه، صراط الذين انعمت عليهم. انعمت، انا مش انا يا شيخ، هي ان، هتحرك هتزود حركه مش موجوده في القران. واحنا متفقين ان شعرنا في البرنامج وزن الحروف، زين الحرف لا يخرج عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. وشعرنا الثاني هو القران منزه عن الزياده والنقصان وعن التبديل وعن التحريف. يبقى نحذر وناخد بالنا من تحريك النون اذا سكنت وما كانش بعدها، جه بعدها حرف من حروف الاظهار، لانها النون تظهر عند حروف 6 بس. احنا قايلينهم دلوقتي بقى، همزه هاء عين حاء غين خاء. اما اقول من امن، مش من آمن، من آمن، من آمن، لا ما تنفعش، هي من آمن، من آمن، من آمن بس. ينهون، ينأون، ما قولش ينهون، ينأون، ينأون، دي ما تنفعش في القرآن، لازم أسكن النون عشان ما تحركش مني. وإحنا قلنا قبل كده مرارا ناخد بالنا من تحريك الساكن، في ناس عندهم مزاياك في تحريك الساكن. طيب إيه الأخطاء التانية تقابلني؟ إذا شددت النون وجي قبلها همزة أو أي حرف تاني، ناخد بالنا من توليد حرف من حركة الإيه ما قبل النون الإيه المشددة. ليه اللخبطة دي؟ بتلخبطنا ليه يا شيخ؟ أنا مش بلخبطك ولا حاجة، خد بالك. أما أقول إن الذين، أنا عملت إيه؟ جيت عند كسرة الهمزة وولدت منها حرف مد، ضغطت عليها ليه؟ عشان بستعد للنون المشددة. الشيخ عثمان سليمان مراد في متن سلسلة الشافي في باب النون والميم المشددات قال في آخر البيت: واحذر لما قبلهما أن تمددة. خد بالك ما تمدش حركة ما قبل الميم أو النون المشددة. طيب إيه تاني؟ لا خد بالك كمان من حاجة تانية، في كل أحكام النون الساكنة من حالات إخفاء أو إقلاب أو إدغام ناخد بالنا من توليد حرف مد من حركة ما قبلها، لأن لازم يكون قبلها متحرك، لأن دي نون ساكنة قبلها لازم يكون متحرك. طيب زي إيه؟ ينفقون، أنا جبت واو ولا لأ؟ هي ينفقون ولا ينفقون؟ الزمن عندي في الغنة يا أخي يا أختي، خدي بالك الزمن في الغنة مش في حركة ما قبلها. كل ده أنا بعمله ليه؟ بعمله استعدادا لنطق النون، بستعد لنطق النون بإيه؟ بحرف مد. يا أخي تتحمل مسؤولية زيادة حرف القرآن؟ حرف مد في القرآن مش موجود؟ ما احنا في أول حلقة لو تفتكروا حضراتكم قلنا إن حروف المد والحركات بيخرجوا بمخرج واحد، لو ضغطت على الحركة كسرة أو فتحة أو ضمة بولد على طول حرف مد، يبقى ناخد بالنا ونحذر من هذا الأمر. يبقى ناخد بالنا إذا شددت النون من توليد حرف مد قبلها. طب إيه تاني؟ ناخد بالنا إذا تكررت النون، يعني جت نونات ورا بعضيها، ناخد بالنا من إيه؟ ناخد بالنا إننا ما نجريش بيهم ونجيبهم كأنهم نون واحدة، أو نختلس من الحركات بتاعتهم. زي إيه؟ من بيننا، نينا، ما قولش من بيننا، بيننا، نينا، نينا، نينا. ليه يا أخي؟ ادي كل حرف حقه، مستعجل ليه؟ لازم نبين حرف، نفصل الحروف عن بعضها، كل حرف لازم يبان فصل عن اللي قبله. طب لو جت مشدده وجي بعديها نون متحركه، ده بيجي؟ اه بيجي في القران. ناخد بالنا من ايه؟ لازم ابين ثلاث نونات، نون مشدده بقف عليها بحركتين وبعد كده نون متحركه. زي ايه؟ ولا تعلمن نبأه، ولا تعلمن نبأه، ما اقولش ولا تعلمن نبأه، ما تجريش، ما يعني انت ما صدقت اتخلصت من الغنه وتجري على النون المتحركه. كل حاجه لها مقدار. طب حد يسالني زمن الحركه قد ايه؟ يعني النون المتحركه بفتح زمنها قد ايه؟ احنا قلنا في اول حلقه مقدارها حركه واحده. يعني ايه؟ نا دي حركه، اه دي حركه. طب لو زودتها شويه هتبقى ايه؟ نا، اه دخلت في مد. ني بس ما زدتش عن كده. طب لو زودتها تبقى ني ولا تياء؟ نو. طب لو زودتها عن كده تبقى نو. طب الاختلاس يعني ايه؟ انك تجري بقى اكثر اسرع من كده. اقول ايه؟ نا، ني، نو. ايه يا عم؟ لا، كل حاجة لها ايه؟ ميزان. وزن الحروف مهم جدا، وزن الحركات، لان دي ازمنة. وزن الازمنة مهم جدا في القرآن، وده اللي بيعمل النغمة الجميلة للقرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. التغني اضبط بس حضرتك كده الغنن والمدود والحركات، كل حاجة تاخد زمانها مظبوطة، وشوف بتتغنى بالقرآن ولا لا. صح؟ ناخد بالنا. طيب ايه تاني بيقابلني؟ اذا سكنت النون وجي بعديها همزة أو التنوين، أو جالي تنوين وجي بعديها همزة، أخد بالي من إيه؟ لو جريت هعمل حاجة موجودة عند الإمام ورش، إيه هي؟ نقل الحركة. إذا جي بعديها همزة، آه، لأن النون ساكنة والتنوين عند الإمام ورش، لما يجي أي حرف ساكن قبل الهمزة بينقل حركة إيه؟ حركة الهمزة عليه. والأسهل مع النون، نقول كده عجبا أن أوحينا. كتير من الناس بيقول ايه؟ عجبا انا وحينا، عجبا انا وحينا، عجبا انا وحينا، عجبا انا وحينا، عجبا. يسقط الهمزه ويحرك وينقل حركه الهمزه على النون اللي بعديها اللي قبليها. ناخد بالنا عشان ما نبقاش دخلنا كمان في مصيبه تانية. سامحوني في كلمه مصيبه ديت، انا بقولها كتير لان انا يعني انا ارى